ألا يستحق هذا اللطيف أن تحبه؟ أن تتأمل عطاياه؟ أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه وخوفه؟ أن تعيش مع هذا الاسم أياما، تدعوه به، وترقب ألطافه، وتفيض عيناك لرؤية خفي هداياته وهداياه. قل في خشوع: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم يا لطيف الطف بنا وألطف لنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا، وتهدي به ضال قلوبنا، وتجمل به شعث حياتنا. فقد عرفت شيئا عن بعض أسمائه، فعليك أن تتزود بمعرفة المزيد عنها وعن غيرها، وأن تجعلها نبراس حياتك وهداية قلبك ونور أيامك، لتحوز على سعادة الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.